ربنا في مجلة الدعوة استطيعكم بجواز التبرع إلى أبطال العالم مهما كانت في السياسة ومديانات بشرط أن لا تكون دولة معادية. ومن المعلوم أن هذا التبرع على إطلاقه له أضرار وقيمة على الإسلام، حيث أننا لا نستطيع ضمان صرف هذه الأموال على الأطفال حتى وإن حصل صرفها عليهم، فإن هذا يعني أننا نوفر هذه المصاريف لتلك الدول التي هي بطبيعة الحال دول غير إسلامية، ولا تقبل دولة غير إسلامية إلا وتنصر الدول الإسلامية العادات، فهم يسمعون الأسلحة وجميع وسائل الفساد في هذه البلاد إلى آخر ما موضوع الحدود الظاهرة الذي يحكم إليه الأطفال يملؤون أخبار الحروب أو كذلك أو إنجابين لأولى ويسمعون الناس إلا تولى ثقة أو لا ثقة يتولى قرر المساعدة لإنقاذ أطفال لمن بلغوا ليسوا من أطفال المحاربين لنا ما حين بعض أطفال مستعملين أو معاهدين أو على فدية أو ما أشبه إلا ما فيهم وفي ضمان في الفدية الواضحة الكفار أنفسهم الذي فاصل لنا أغنى لأطفال الكفار غير المحاربين وأجل لأسماء نفوس الأمة الكادرة من بعدها الله قبل ذلك يقول جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولا يهلكوا من دين أن تبروا وتخطبوا إليه إن الله هو المسلم قل ربوا عداء الأقسام والأقسام وغيرهم وإن كانوا المشركين لا كانوا تحت الاستثمار كما عندنا ربوا على الدين أو ما أشبه ذلك أو في بلاد من الرجال لاجئين وعداء فلا نزال نحتاج إليهم. فتحت في مجلة المسلمون لازم وعظى المسلمون أولى أقوال المسلمين وعظى أولى منكم إذا كشف فعلكم وسمي بين هؤلاء ولا هؤلاء.